لحظ مال وعند زيد ومع بكر لهما. المشهور الواو والباء والتاء. وما هو الأصل في القسم؟ الباء. لماذا كانت الأصل؟ نعم، لأنه يجمع بينه وبين فعل القسم. هذا التعليل الأول. تجر الظاهر المضمر. احسنته. أنا استعمل في قسم السؤال بالله أخبرني. احسنته. وما هو فرعها؟ الواو. ما هو فرع الواو في القسم؟ التاء. احسنت. هذا قول من؟ هذا الذي ذكرناه ذكره الشارح. قول من؟ جمهور النحاة على هذا ان الباء هي الاصل والواو انما هي فرع وبدل من التاء في القسم، بدل من الماء في القسم، والتاء بدل من الواو. ما هو تعريف الإمامها أو قبل ذلك عند من؟ عندك ورحمة الله فيك. الواو ماذا تجر؟ واو القسم ماذا تجر؟ ما عندك الظاهر فقط. سنده كل ظاهر تجر. سنده. والتاء عندك أيضا التاء ماذا تجر؟ على ما ذكر، لكن تخص التاء بسم الله. بسم الله. نعم. سنده. وندر ترب الكعبة وتربي وتر الرحمن. من راجع تر الرحمن؟ هي أحد راجع تر الرحمن؟ هل حكي ذلك عنه؟ لكن هل أحد راجع؟ أنا أقول غالب ظني، لا ما مر معنا، أقول غالب ظني. في الشرح من رأى شرح الكواتم منكم؟ هل ذكر هذا؟ من رأى شرح الكواتم؟ لا ما نريد هذا، نريد من رأى شرح الكواتم. ما نذكر فيها تر الرحمن. ثم تراجعون. طيب لا بس أنا أنصحكم أن تركزون على هذا الكتاب أكثر. هذا مهم لكن مدرس، لكن كسلته. طيب ما هو الفرق بين واو القسم واو رب الكعبة وتربي وتر الرحمن؟ من راجع تر الرحمن؟ هي أحد راجع تر الرحمن؟ هل حكي ذلك عنه؟ لا تقع بعد العاطف، وهذا ما استدل به على أن واو القسم ليست عاطفة. ليست عاطفة واو القسم، على أنها ليست عاطفة، وواو رب عاطفة. هذا الذي تكتبونه. تقولوا بهذا استدل على أن واو القسم ليست واو العاطفة كما زعم السهيلي الذي يسجل الوادعي، سجل هذا. وبهذا استدل على أن واو القسم ليست واو العطف. بهذا تقع بعد حروف العطف. تقول بهذا استدل عند قوله تقع بعد حروف العطف. وبهذا استدل على أن واو القسم ليست واو العطف. خلافا للسهيلي. فلو كان أصلها العطف لم تدخل عليها واو العطف. فلو كان أصلها العطف لم تدخل عليها العواطف. أحسن هكذا تعميمون. ولم تدخل عليها حروف العطف. فلو كان أصلها العطف لم تدخل عليها حروف العطف. كما هو الحال في واو ربا. كما هو الحال في واو ربا فإنها عاطفة عندهم. واو ربا عاطفة، والجر إنما هو بإيش؟